على محمد وآله المعمين. كان الكلام فيهم تبعية الدلالة للإرادة، وقال الأعلام أن هناك تقسيما للدلالة إلى التصورية والتسيقية، وكنا في مقام نقاش في هذا التقسيم. أما سيد العدم فتقدم خطوة أكثر من غيره، فإن آمن في بدء بحثه أن الدلالة تنقسم إلى تصور وتسيقية دلالة وضعية، ولكنه في نهاية كلامه رفض تسمية دلالة التصورية بالوضعية. قال ليست دلالة الإنسان، إنما هو من باب أنس ودلالة أنسية، كل ما يخالف سمي دلالة أنسية هذا ماكم أنا، ولكن ليست دلالة وضعية. ودلالة وضعية عند سيد العظم منحصرة في التسيقية. وأما مرزا نايني أستاذ العالم والمراجع رضوان الله تعالى عليهم، بل قسم آمنا بدلالتين معا، التصورية والتسيقية. تقدم منا بعض الكلام هذا في هذا الشأن. اليوم نقدمها بعض المطالب ملئين تيموننا بجوار علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فنقول قسموا فعرفوا الدلالة بالإراءة كما في كلام الشيخ ضياء الدين العراقي في كتابه المقالات بقلمه الشريف. خادم الطلبة أضاف تعبير آخر وهو الكشف، وهذا التعبير ليس ابتكارا مني بل موجود في كلمات الإعلام رضوان الله تعالى عليه. فالدلالة هو الكشف والإراءة، وهذا الكشف والإراءة ما هو على علة الفاعلة أو مقدمة سببية لهذه الدلالة، إنها ممكنة الوجود لا بد لها من فاعله. تعبيرات القوم في مقدمات الكتب الحوزوية بل هكذا، أن اللفظ أو غير اللفظ يكون هذا سببا لتحقق هذه الإراءة وهذا الكشف. أو تعبير أدق أنه شيء ما إذا كان له علاقة وارتباط وثيق مع شيء آخر، فيكون أحد الشيئين مليئا سببا لتحقق إراءة الشيء الآخر، يعني طرف الآخر من الارتباط، ويكون علة لتحقق الإراءة والكشف. وهذه العلاقة بين شيئين قد تخطل بالجعل كما في الوضع هذا، وقد يكون بسبب آخر أسباب أخرى لتحقق العلاقة. وطرف العلاقة أو أحد قد يكون لفظا وقد يكون غير لفظ. في اللفظ كما في اللغات ألفاظ طرف العلاقة، وفي النصب والإشارات غير اللفظ طرف العلاقة. فيكون أحد طرف العلاقة هذا إذا تصورنا يوجب أحد طرف العلاقة إراءة الطرف الآخر والكشف عن الطرف الآخر. ولكن مقتضى قانون هذا هو تعبير شائع في كلمات الإعلام رضوان الله تعالى عليه، ولكن هذا قلنا في مقام التحقيق والدقة بعدين نرى أن هذا التعبير مسامحي، إنه ليس طرف العلاقة هو سبب لتحقق الإراءة والكشف، وإنما من السبب بمقتضى قانون السنخية أنه لابد وأن يكون السبب هو نوع من الكشف والتصور، حتى يكون ذلك التصور والكشف سببا فاعلا ومقدمة فاعلة لتحقق هذا الكشف وتحقق هذه الإراءة. فالإحساس باللفظ في الدلالة اللفظية، فالإحساس وإدراك اللفظ أو تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى وكشف المعنى. ففي الواقع اللفظ ليس علة للإراءة والكشف، وإنما العلة والفاعل هو عبارة عنها تلك تلك العلة الفاعلة، وهي عبارة عن تصور المعنى، تصور اللفظ وإدراك اللفظ. سواء كان هذا الإدراك يتولد من الإحساس وسماع اللفظ، أو كان أساسه تصورنا اللفظ في ذهننا فانتقلنا من تصور اللفظ إلى تصور المعنى. تبيد بالانتقال إذن مسامعيون، بل حصل من تصور اللفظ تصور المعنى بمقتضى قانون السنخية بين العلة والمعنى. هذه أدرى. فقسم ثم هذا مطلب واضح إن شاء الله عندنا. فبهذا التعبير تمكننا من الانتباه إلى المسامحة الموجودة في تعبيرات القوم في مقام بيان معنى دلالة. قالوا هو كون الشيء بحيث نفس يلزم منه من العلم بالشيء على علم بشيء آخر. قلنا هذا علم سبب بعلم آخر، لكن دعوة أن اللفظ دالون، لفظ يخلق الدلالة أو غير اللفظ يخلق الدلالة بمعنى كشف والإراءة، هذا الذي نرفضه. هذا نؤمن العلم باللفظ يحصل علم بالمعنى، هذا نؤمن به، لكن يكون نفس اللفظ هذا دالون وكاشفون ولا، هذا لا نؤمن به. والفرق لا ينبغي أن يخفى علينا جميعا إن شاء الله. ثم من جملة أقسام الدلالة قالوا دلالة عقلية، وذكروا له مثال دلالة الدخان على النار. نتعمل في هذا المثال حتى نتمكن من فهم دور العقل في هذا المثال. عقل ماذا يفعل؟ هل عقل يدول أو دخان يدول أو غير شيء يدول؟ بل ماذا ما فهمنا نحن معنى الدلالة وهو الكشف والإراءة. نأتيهم إلى هذا المثال، فحينما نتأمل تأملا بسيطا هذا نجد هناك علية والمعلولية بين النار والدخان. النار علة للدخان، بل والدخان معلولها. بعد فرض علية والمعلولية وامتناع تحقق المعلول بدون العلة وامتناع انفصال العلة عن المعلول، هذه كلها أحكام تصديقية موجودة. بمقتضى هذه الأحكام هذا تولد لدينا برهان، يعني النار لا تنفصل عن الدخان أو الدخان لا يتحقق بدون النار، باعتبار معلول لا يتحقق بدون علة. فتولد عندنا قياس إني أو قياس لمي. إذا عرفنا النار يكون دخان موجود، هذا ما نشغل به. كلام في العكس، برهان إني، بل كلما وجد الدخان وجدت النار. هذا لأن تعليل على هذا علة، لأنه أحدهما معلول والآخر على علة. ولكن الدخان موجود فالنار موجودة. فعملية العقلية كانت عبارة عن ترتيب هذا البرهان الإني، والبرهان الإني مؤلف من عدة مقدمات التصديقية، وهذه مقدمات التصديقية أوصلتنا إلى التصديق بتحقق النار. فإذا نحن هذا لا ننكر أن التصديقات لا بد لها من التصور، هذا كلام هذا بديهي، لكن نقول الذي حصلنا إليه في المقام من طريق الدليل هو الجزم والإذعان بوجود النار، هذا في المنطقة التي ينبعث منها الدخان. فهذا برهان إني أقيم على تحقق على مطلوب تصديقي، وهو النار، أن النار موجودة في منطقة الفلانية التي ينبعث منها الدخان. فإذا أصبح هذا دليلا وليس بدلالة. ولا شك في أن التصديق لا يكون بدون تصور، كذلك التصور قد يكون في المقدمات الإعدادية هذا التصديق، ليس كلامنا في المقدمات الإعدادية، إنما كلامنا في المقدمة الفاعلة، مقدمة السببية. ما هو الفاعل للتصور والتصديق؟ فاعل للتصور تصور، فاعل للتصديق التصديق. ومن هنا نقول إنه في وصف الدلالة بالتصديقية خلط بين الدليل وبين الدلالة. الدلالة يكون في باب التصورات، والدليل يكون باب التصديقات. أن المتكلم قاصد التفهيم، مريد التفهيم، يريد التفهيم ونحو ذلك، كلها تصديقات لا بد أن تكون العلل الفاعلة في هذه التصديقات، هذا لا بد وأن تكون هي التصديقات وليس التصورات. هذا ملخص مباحثتنا اليوم، والحمد لله رب العالمين.